أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أَوَمَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. أَوَمَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لم تكن خشية الإنفاق وكان الإنسان كفورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فهذا يستفزهم من الأرض فغرقناه وأمناه جميعا وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والقرآن فرقناه تتراه على الناس على مكث على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون أذقانهم سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعدنا وعد ربنا لنفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لنفعولا ويأخذون الإذقان يبكون ويزيدون خشوعا. الله الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتي ولا تخافت بها وابتغ إلى ذلك سبيلا. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي متخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي متخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبر الكلمة تدخل من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما أرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لزاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب كثير الرقيب كانوا من آياتنا عجبا. إذا وجد الكثير قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من غيرنا رشدا. إذا وجد الكثير فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من غيرنا رشدا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من غيرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من غيرنا رشدا. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وبعثناهم يعلم أي حزب يحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بحق إنهم في جسنا آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شددا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فما أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأرسل فإذا طلعت زاورا كثيم ذات اليمين وإذا غربت خذهم ذات الشمال وهم في رجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واحلبهم عقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال واحلبهم باطل ذراعي بالوصيل لو اشترعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم ربا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما ولا يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة ابيض أيها الأزكى طعام غبيادكم برزق منه ويتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يظلموكم ويعيدوكم في ملتهم ويتفلحوا إذا أبدا. وكذلك أحصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا من ظاهرا ولا تسئهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل وقل عسى يهديني ربي لأقرب هذا رشدا ويرثوا في كفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع له غيب السماوات والأرض ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدي لكلماته وينزل من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا أبعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا أظن من أفنى قلبه عن ذكرنا وتلاه وكان أمره فوطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل الحق من ربكما مشاء فليؤمن ومشاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات وأجل تجري من إحدى النهار يحلل فيها من أساوية من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإسراق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وعشرا متفقا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم النهار يحلون فيها من أساوير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإسراق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وعشرا متفقا. واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب من نطفة ثم سواك رجلا لكنها هو الله ربي ولا أشرك ربي أحدا ولولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقلني كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويصل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفي على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير إلى ربك ثوابا وخير أبدا. المال والبنون زينة الحياة في الدنيا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بائدة وحشرناهم فلنغادر منهم أحدا وحشرناهم فلنغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وحشرناهم فلنغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بائدة وحشرناهم فلنغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ورزقناه من ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتم السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعهم فليستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المسلمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. وما أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعلنها ونسي ما قدمت يداه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعلنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ويدعوهم الهدى فليهتدوا إذا نبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وأهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاهنا حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت لونا إذ تخرج بيني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فرد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه حكمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل تبعك على أن تعلمني هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف أصبر على ما تحل به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن تبعني فلا أسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال خرقها لتغرق عليها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.